الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل ما زلنا في قراءة الكتاب تقريب التدمرية لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. والتدمرية الأصل اللي هي للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 25 من محرم لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 26 من الشهر العاشر لعام 16 و2000. وقد تقدم الكلام على المحكم والمتشابه، فقد وصف الله كتابه بأنه كله محكم، يعني كله متقن، وأنه كله متشابه يعني يشبه بعضه بعضا، وأن منه آيات محكمات يعني واضحة الدلالة، وآخر متشابهات يعني خفية الدلالة. فنرجع ما هو متشابه خفية الدلالة إلى ما هو محكم واضح الدلالة فيوضحه. فالشيخ الآن يقول تتمة الكلام حول إيش؟ المحكم والمتشابه، صفحة 89. نعم، أقرأ. إيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الشيخ رحمه الله تتمة: التشابه الواقع في القرآن نوعان، حقيقي ونسبي. فالحقيقي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، مثل حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فإنا وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار لا نعلم حقائقها وكنهها، كما قال الله تعالى عن نفسه. لا نعلم حقائقها، ما أعرف كيفيتها، كيف ينزل الله، كيف استوى، كيف الجنة، كيف الصراط، كيف الحوض، في الغيب هذا ما نعرف كيف هو، كيفيته يعني كيف هو حقيقته وكنهه. وإن كنا نعلم المعاني، نعلم معنى الصراط يعني طريق، جنة معناها إيش؟ دار الكرام التي عدها الله لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. النار نعرف ما معنى النار، نعرف معنى ينزل، نعرف جاء، نعرف معنى استوى، لكن كيفيات الحقائق كنه الشيء ما نعلمه، هو غيب، كيف نعلمه هو غيب؟ لو كنا نعلم كيف هو صار من المشاهد، فهو وإن علمنا معناه لكن لا نعرف كيفيته، لا نعرف حقيقته، لا نعرف كنهه. وهذا ميزة المسلم من الكافر، فالمسلم يؤمن بالغيب والكافر يقول لا حتى أرى. فإذا قامت القيامة قال آه صحيح، في جنة وفي نار وفي ميزان وفي صراط، لكن لا ينفعه حينئذ الإيمان. ألف لام ميم، ذاك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فنعلم عن الغيب المعاني ولا نعرف عن الغيب الكيفيات والحقائق والكنه. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. نعم. وقال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نعم. وقال عما في اليوم الآخر: فلا تعلم نفس ما أخفي. وجه الدلالة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني ما أمامهم وما خلفوه، ولا يحيطون به علما، ما يحيطون به، لأن الحاط بالشيء إدراكه، الله لا يحاط به لعظمته. ومثل ذلك قوله: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني لا تحيط به الأبصار وإن كانت تراه الأبصار. أهل الجنة يرون الله عز وجل، فلم يقل الله عز وجل لا تراه الأبصار، وإنما قال لا تدركه الأبصار. فها أنت تقف على البحر أو على المحيط تراه، لكن لا تدركه. ترى السماء لكن لا تدركها، ترى الشمس لكن لا تدركها، ترى الشخص من بعيد تراه لكن لا تدرك من هو، لأنه غير محيط أنت به. الله عز وجل لا تدرك الأبصار لعظمته، ولو قيل أنه لا ترى الأبصار فليس في ذلك مدح، فقد لا ترى الأبصار الشيء لحقارته، صح؟ كما يكون جسم صغير جدا حقير لا يرى بالعين المجردة، كما أن في المخلوقات ما لا يرى كالهواء لا يرى، هو مخلوق. فإذا قيل الله يرى حتى لا نمثل، الله لا يرى حتى لا نمثل بالمخلوق الذي لا يرى، عفوا، إذا قيل الله لا يرى لكي لا نمثله بالمخلوق الذي يرى، قلنا من المخلوقات ما لا يرى، إذن إذا قلت الله لا يرى مثلته بالمخلوق الذي لا يرى. فإذا قال الله لا يرى ولا يماثل المخلوق الذي لا يرى، قلنا سبحان الله، قولوا الله يرى كما قال عن نفسه ولا يماثل المخلوق الذي يرى. فالله لا تدرك الأبصار لعظمته، ولم يقل لا تراه الأبصار، بل قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة من النظارة والبهاء والسرور، إلى ربها ناظرة، يعني إلى وجه ربها ناظرة. نعم. وقال عما في اليوم الآخر: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي الثابت عن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر في ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر عن نفسه أنه حي عليم قدير سميع بصير ونحو ذلك. ونحن نعلم أن ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات ليس مماثلا في الحقيقة لما للمخلوق منها، فحقيقتها لا يعلم معناها إلا الله. كما نعلم أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، ولكن ليس حقيقة ذلك من جنس ما في الدنيا، وحينئذ لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى. لا يعلم حقيقتها إلا الله، إلا الله تعالى. إلا الله تعالى. إلا الله تعالى. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارغ المميز. وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. سبحان الله. ذاك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصراط وأن عليه كلاليب، قال ماذا؟ قال: كشوك السعدان، كشوك السعدان. قال: تعلمون شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: إلا أنه لا يعلم قدرها إلا الله. لماذا شبه الكلاليب التي على الصراط تخطف الناس حسب أعمالهم بشوك السعدان المعروف حتى يتغرب المعنى؟ ولا لا يعني ذلك أن الكلاليب مماثلة لشوك السعدان، بدليل أنه قال: إلا أنه لا يعلم قدرها إلا الله. فلما ذكر الملائكة أجنحة، ذوي أجنحة، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، لا يعني أن أجنحة تماثل أجنحة المخلوقات المشاهدة، ولكن حتى يتقرب المعنى، فيصف ما هو غائب بكلمات بمعاني موجودة بما هو مشاهد حتى يستقر المعنى ويتقرب المعنى. والدليل على ذلك أن ما في المشاهد متفاوت. الأجنحة، نحن الآن في الأجنحة، ليست الأجنحة متفاوتة في المخلوقات المشاهدة؟ ها؟ في أجنحة طائرات، في أجنحة طيور، في أجنحة حشرات، في أجنحة مباني، في أجنحة تنظيمات، جناح كذا وجناح كذا، كلها أجنحة وهي متماثلة ولا مختلفة؟ مختلفة. جناح النسر مو مثل جناح البعوض، الجناح العسكري مو مثل الجناح مثلا السياسي، صح؟ جناح المستشفى رغم كذا يختلف عن جناح هذا نساء وأولاد، هذا عظام، هذا أنف وأذن حنجرة، صح؟ كلها أجنحة وهي مختلفة. فإذا كانت الأجنحة المشاهدة ها مختلفة، فكيف بالأجنحة الغيبية كأجنحة الملائكة ستكون مشابهة ومماثلة لأجنحة المشاهدة؟ كلا. لكن لماذا قال أجنحة مع أن الأجنحة موجودة في المشاهد حتى يقرب المعنى؟ وهكذا حتى جل وعلا وصف نفسه بمعاني موجودة في المخلوقين ولا لا؟ موجودة. فوصف نفسه بأنه سميع بصير، قال: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وقال عن المخلوق: وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، قال: وجعلناه سميعا بصيرا. فالوصف نفسه بصفات ليست موجودة في المشاهد ما علمنا عنه شيئا، بدل أن يقول سميع عليم سميع بصير قال جيم راء، إيش معناها؟ لكن لما قال سميع عليم سميع بصير موجود في المخلوقين، موجود، عرفنا سميع يعني يسمع، وبصير يعني يبصر، وعليم يعني يعلم. شفت؟ صار في إيمان، صار في تعظيم لله، صار في عبادة لله، لأنه سميع وبصير وعليم وقدير. لكن لو وصف نفسه بصفات غير معلومة لدينا في المشاهدات، إنه راء، إنه فاء، إنه جيم، إنه ذال، إنه دال، هل سيعبد؟ هل سنخشاه؟ هل سنرجوه؟ هل سنراقبه؟ لا، لأنه معاني غير معلومة. نعم. وهذا النوع وهذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله لا يسأل عنه لتعذر الوصول إليه. ما هو النوع الذي لا يعلمه إلا الله؟ كنه الأشياء كيفيتها، هذا لا يسأل عنه لتعذر الوصول، لو سألت ما استطعت تصل أصلا. نعم. وأما النسبي فهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيعلم منه الراسخون في العلم والإيمان ما يخفى على غيرهم، إما لنقص في علمهم أو تقصير في طلبهم أو قصور في فهمهم أو سوء في قصدهم. وهذا النوع أما المتشابه النسبي يعني بعض الناس عامة أو أكثر الناس عامة ما يعرف تفسير بعض الآيات، بينما علماء يعلمون، العلماء هذا تفاوتون، من العلماء من يعرف كثير من التفسير، من يعرف أقل من ذاك وأقل وأقل وأقل، في عالم ما يعرف التفسير إلا قليل، لما يكون عالم في مجال آخر، قد يكون عالم في الحديث، قد يكون عالم في الفقه، وهو من العلماء أيضا، لكنه ليس متضلع في التفسير كتضلع غيره، فيسمى هذا التفسير الذي يعرفه بعض الناس ويجهله بعض الناس أنه متشابه نسبي، فما كان مشكلة عند فلان لا يعرفه جيدا غيره يعرفه، فهو بالنسبة لفلان من المتشابه خفي المعنى، بينما بالنسبة لفلان واضح المعنى. نعم. وهذا النوع يسأل عن بيانه لأنه يمكن الوصول إليه، إذ ليس في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس، كيف وقد قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانه. كثير من الناس يقرأ هذه الآية خطأ، ثم إن حط فيها ألف اللي هي ثم إن علينا بيانه. وقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن تبيانا لكل شيء، القرآن بيان للناس، ثم إن علينا بيانه، ثم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ثم هدى للناس وبينات، كل هذا دليل على أن القرآن واضح، لكن هذا الوضوح يتفاوت فيه الناس ولا لا؟ تفاوت فيه الناس، واضح؟ تفاوت فيه الناس، ناس تفاوت كبيرة. نعم. ولهذا النوع أمثلة كثيرة في المسائل العلمية الخبرية والمسائل العلمية الحكمية، وغالب المسائل التي اختلف الناس فيها أو كلها من هذا النوع. نعم. فمن أمثلة ذلك في المسائل العلمية الخبرية قوله تعالى ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على النفاة أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، ظنا منهم أن إثباتها يستلزم مماثلة الله تعالى للمخلوقين، فنفوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه أو بعضه، وأعرضوا عن الأدلة السمعية والعقلية الدالة على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل، وغفلوا عن كون الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة، ثم لو أمعنوا في النظر في هذا المنفي ليس كمثله شيء لتبين لهم أنه يدل على ثبوت الصفات لا على انتفائها. صحيح، الله أكبر. لم ينفي الصفات، إنما نفى ماذا؟ نفى أن يكون له مثيلا، كون نفى أن يكون له مثيلا دل عنه له صفة. شفت كيف فهموها؟ فهموا عكس ما أراد الله عز وجل. ماذا أراد الله عز وجل في قوله ليس كمثل شيء؟ أن ينفي أن يكون له مثيلا، ولا أن ينفي أن تكون له صفات؟ الأول ولا الثاني؟ الأول. قال ليس كمثل شيء، لم يقل ليس له صفة، لم يقل ليس له صفات، لم يقل لم يتصل بالصفات، وإنما قال ليس كمثل شيء. نعم. لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى، لكن لكماله تعالى لا يماثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ولولا ثبوت أصل الصفة لم يكن لنفي المثل فائدة. نعم. ومن أمثلة ذلك في المسائل العلمية الحكمية قوله عليه الصلاة والسلام نعم. صلوا كما رأيتموني أصلي، حيث اشتبه على بعض الناس ففهموا منه أنه شامل للكمية والكيفية، وبنوا على ذلك أنه لا تجوز الزيادة في صلاة الليل على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به، فلا يزاد في التراويح في رمضان على 11 أو 13 ركعة. ولكن من تأمل الحديث وجده دالًا على الكيفية فقط دون الكمية، إلا أن تكون الكمية في ضمن الكيفية كعدد الصلاة الواحدة. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره. طيب، الآن هناك من يقول أن أكثر من 11 ركعة محدث بدعة قيام ليل رمضان أو غير رمضان، واستدل بحديث عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أو في غيره على 11 ركعة، ما زاد، يصلي أربعا من 4 ركعات. فلا تسأل حسنهن طولهن، طويلة وحسن لا تسأل، ثم يصلي أربعا فلا تسأل حسنهن طولهن. فقالوا ما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، فكيف تزيد أنت؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الشيخ يقول هذا خطأ في فهم الحديث. الحديث ما أرادت عائشة رضي الله عنها بيان الكم دون الكيف، لما قالت إيش فلا تسأل حسنها وطولهن، أصلا هي تحكي ماذا؟ طولة الصلاة وحسنها، ولم تقصد بذلك أن إيش أنك إذا تجاوزت 11 ركعة تكون قد ابتدعت. ولو أردت أن تطبق السنة كما تزعم أنك ما تزيد 11 ركعة، إذن تلتزم بالعدد والكيف، إذن تصلي 11 ركعة طويلة حتى تتفطر قدمك، هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل أمرين اثنين في صلاة الليل، ما هما؟ كيف وكم، الصفة والعدد. أما الصفة فلا تسأل حسنهن وطولهن، وأما العدد فما زاد على 11 ركعة. لماذا تقولون الزيادة على 11 ركعة تخالف العدد بدعة وتخالف الصفة ليس ببدعة؟ صح؟ إذا كان تريد تطبيق السنة لهذا الحديث فتلتزم بماذا وماذا؟ بالكم والكيف. أما أن تلزم الناس بالكم ولا تلزمهم بالكيف، والحديث واحد ذكر الكم والكيف، هذه واحدة. الثانية، طيب لو أن شخصا ما اكتفى بأربع ركعات، الرسول صلى الله عليه وسلم كم يصلي؟ 11 ركعة. واحد صلى 5، 4 ركعتين وسلم وركعتين وسلم وركعة وسلم، هل يعتبر مخالف الحديث هذا؟ في مخالفة؟ ليس مخالفة. صحيح أنه ما أتى يعني بالصلاة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك لو أنقص عن 11 ركعة ليس بمخالف. قال كما أنه لو أنقص عن 11 ركعة ليس بمخالف، كذلك لو زاد على 11 ركعة ليس بمخالف. ثم هذا الذي تنقله عائشة هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله؟ فعله. ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. الوجوب ماذا يدل عليه؟ الأمر. يعني لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا 11 ركعة ولا تزيدوا على ذلك، صح صريح، لكن هي تحكي فعل النبي عليه الصلاة كان يفعل كذا. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام المجرد عن الأمر لا يدل على الوجوب، يعني الاستحباب. نعم يستحب أن تصلي 11 ركعة طويلة لا تسأل حسنهن ولا طولهن، هذه السنة. لكن لو قصرت عن 11 ركعة ليس ببدعة، لو زدت على 11 ركعة ليس ببدعة، لو قصرت الركعات حيث الطول ليس ببدعة، وإنما أنت أتيت بشيء من السنة. ولذلك كما سيأتي الآن، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، لا لا ليس مفهوم صلوا كما رأيتموني أصلي أنك ما تقصر على 11 ركعة ولا زيد على 11 ركعة ولا تصلي إلا صلاة طويلة مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدمك، ليس هذا معناه. إنما هذا من الاشتباه الذي اشتبه على من استدل بهذا الحديث وأوجب على المسلمين أن لا يزيدوا على 11 ركعة لحديث عائشة مع حديث مالك بن حويرث صلوا كما رأيتموني أصلي. إيش يقول الشيخ أيضا؟ قال ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل، قال مثنى مثنى، ف فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وفي رواية أن السائل قال: كيف صلاة الليل؟ ولو كان عدد قيام الليل محصوراً لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا السائل. ولهذا كان الراجح أن يقتصر في قيام الليل على 11 أو 13، وإن زاد على ذلك فلا بأس. وينقص لا بأس. حتى الذي يقول ما تزيد 11 ركعة، ما يقول لك إيش لا يجوز أن تنقص 11 ركعة. حتى الذي يقول زيادة 11 ركعة محدث، ما يمنعك يقول لك إيش والنقص عن 11 ركعة محدث. لا، إذا نقول لماذا جعلت النقص ليس محدثا مع أن الرسول كان يصلي 11 ركعة؟ كما أن النقص ليس محدث، الزيادة ليس محدث. صلاة الليل مثنى مثنى، يصلي أحدكم نشاطه، إذا خشي الصبح صلى واحدة أو ترى لهم ما صلى. نعم. وأمثلة ذلك كثيرة تعلم من كتب الفقه المعنية بذكر الخلاف والترجيح بين الأقوال، والله المستعان. القاعدة السادسة في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا. في ضابط ما يجوز لله وما يمتنع عنه نفيا وإثباتا، يعني الله عز وجل في صفات تجب له، في صفات تجوز له، في صفات تمتنع عنه، صفات لازم يتصف بها، صفات إن شاء اتصف بها وإن شاء لم يتصف، وصفات لا يمكن التصف بها. فالذي لازم يتصف بها ماذا تسمى؟ صفات واجبة لله. والصفات التي إن شاء اتصف بها وإن شاء لم يتصف بها تسمى جائزة. الصفات اللي لا يمكن أن يتصف الله بها تسمى إيش؟ ممتنعة. سأذكر لكم الآن أمثلة، وأنتم الآن قولوا لي هذا جائز، هذا واجب ولا ولا جائز ولا ممتنع؟ ها؟ أول شيء ما هو الواجب الذي لابد لازم يتصف الله به؟ الجائز اللي إن شاء اتصف به وإن شاء لم يتصف به. الممتنع مستحيل الله يتصف به. طيب، إذا قلنا صفة الظلم، هل هي واجبة ولا جائزة ولا ممتنعة؟ الظلم ممتنعة. لماذا؟ ولا يظلم ربك أحدا، الظلم نقص، الظلم في حق المخلوق، الظلم ظلمات، الله حرم على نفسه الظلم، صح؟ إذن الظلم ممتنع. طيب، الموت ممتنع، لا يمكن، مستحيل الله يموت، توكل الحي الذي لا يموت. طيب، المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، ها؟ جائز، إذا شاء يوم القيامة رب العالمين جاء، صح؟ طيب، الحياة، الحياة، ها شنو؟ واجبة، الحي القيوم، صح؟ السميع البصير، واجبة. طيب، النزول السماء الدنيا، جائز، جائز. طيب، النسيان، ممتنع، لا يضل ربي ولا ينسى، صح؟ طيب، لا يضل ربي ولا ينسى، صح، ممتنع. طيب، الله يقول نسوا الله فنسيهم، يعني تركهم. إذا النسيان هذا في قوله فنسوا الله فنسيهم شنو؟ واجب ولا جائز ولا ممتنع؟ نسيهم، ترك جائز. نسيهم معنى تركهم، هذا جائز. نسيهم معنى ذهب عنه العلم، ثم واحد يقول نسيت رقم فلان، نسيت اسمك، نسيت كنيتك، أبو إيش أبو إيش، هذا معنى إيش؟ هذا نسيان، هذا في حق الله ممتنع. لكن نسوا الله فنسيهم تركهم، هذا جائز. واضح؟ الآن الشيخ يقول في هذه القاعدة ما في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا، نفيا وإثباتا، في صفات تثبتها لله، في صفات تنفي عن الله. واضح؟ طيب، كم؟ قال: صفات الله تعالى دائرة بين النفي والإثبات كما سبق، فلا بد من ضابط لهذا وذاك. فالضابط في النفي أن ينفي عن الله تعالى، أن ينفع عن الله، أن ينفع عن الله تعالى. أولا كل صفة عيب كالعمى والصمم والخرس والنوم والموت ونحو ذلك. هذه الصفات يعني نفاها الله عن نفسه. ها؟ العيب، العيب كل عيوب الله منزه عنها، كالعمى، الصمم، الخرس، النوم، الموت. نعم. ثانيا، كل نقص في كماله كنقص حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حكمته أو نحو ذلك. عزيز عزة مطلقة، عليم علم مطلق، قدير قدرة مطلقة، يعني ما يتصل بالقدرة على نقص، لا، كامل في صفاته. نعم. ثالثا، مماثلته للمخلوقين، كان يجعل علمه كعلم المخلوق، كان يجعل علمه كعلم المخلوق، أو وجهه كوجه المخلوق، أو استواءه على عرشه كاستواء المخلوق ونحو ذلك. فمن أدلة انتفاء الأول عنه قوله تعالى ولله المثل الأعلى. ما معنى ولله المثل الأعلى؟ يعني الوصف الأعلى لله وحده لا شريك، بدليل أنه قدم ما حقه التأخير، لم يقل إيش المثل الأعلى لله، قال ولله المثل الأعلى، لما قدم ولله الجار والمجرور دل على أن المثل الأعلى مختص بالله عز وجل. نعم. فإن ثبوت المثل الأعلى له وهو الوصف الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عين. ومن أدلة انتفاء الثاني قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ومن أدلة انتفاء الثالث قوله تعالى ليس كمثله شيء. وبهذا علم يقول أولا كل صفة عيب كالعمى والصمم والخرس والنوم والموت وحد ذلك، دليله قال ولله مثلا. لا ترى كان حصل في تقديم وتأخير ولا لا، فكروا معي. الثاني كل نقص في كماله كنقص حياته وعلمه وقدرته وعزته وحكمته ونحن. الثانية شكا ثانية، شو دليل هذا؟ دليله ولله المثل الأعلى، فقال المثل الأعلى المثل الكامل لله، إذا ما في نقص في صفاته أبدا. فهد ركز معي، ما أولا كل صفة عيب، صفة عيب دليلها قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا تعب إعياء. الدليل الثالث صح، ثالثا دليل قوله ليس كمثل شيء، لكن كأنه في تقديم وتأخير، الدليل الأول يصلح لي إيش لثانيا، والدليل الثاني يصلح لي أولا. شو رأيك؟ ايش رايك؟ يستقيم الشيخ الاول شو؟ خلينا نفكر فيه. طيب كل صفة عيب كالأعمى والصمم والخرس والنوم والموت نحوه، الدليل ولله المثل الأعلى. وين صفة عيب هنا فيها الآية؟ نفاها الله عز وجل، أثبت الكمال له، ما نفى العيب. لكن الآية اللي بعدها وما مسنا من لغوب، ما مسنا نفى العيب، لاحظت؟ ها؟ بينما ثانيا كل نقص في كماله، ما في نقص في كماله، الدليل ولله المثل الأعلى. ها كذلك ما مسنا من لغوب، ما مسنا من لغوب شنو؟ نفي هذا ولا إثبات؟ ما مسنا نفي. طيب الأول كل صفة عيب، ها نفي صح، تنفي على الله كل صفة عيب نفي، قوله ولله المثل الأعلى ما فيها نفي، فيها إثبات الصفات الكمال لله. اللي ما مسنا من الغوب هذا اللي هو نفي النفي صح، لكن شوف ولله المثل الأعلى يصلح ليش؟ ها لثانيا ايش قال؟ كل نقص في كمالي كنقص حياتي أو كمالي أو قدرته أو عزته أو حكمته ونحو ذلك، يقول صفات الله ما فيها نقص، دليل ولله المثل الأعلى، صفات الله منفي عنها النقص وما مسن من لغو. الثالث واضح، نفي التمثيل فقال ليس كمثل شيء، والله أعلم. نعم. وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، وذلك لوجهين. الأول، وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه. نفي التشبيه يعني نفي التمثيل في قول ليس كمثل شيء. نعم. الأول أنه إن أريد بالنفي نفي التشابه المطلق، أي نفي التساوي من كل وجه بين الخالق والمخلوق، فإن هذا لغو من القول، إذ لم يقل أحد بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه. لو قيل أن الله لا يشبه المخلوق في أي وجه من الوجوه يقول هذا لغو باطل، ما يمكن. أقشي الله موجود والمخلوق موجود في تشابه ولا لا؟ وهو كل من الخالق المخلوق موجود، فهمتم؟ الله يسمع والمخلوق يسمع، ما معنى الله يسمع في حق الله يسمع؟ ما معنى؟ يعني يسمع الأصوات، والمخلوق يسمع يعني يسمع الأصوات، في تشابه. لكن أين النفي؟ تطابق السمع والبصر، تطابق الوجود، تطابق الصفة، هذا اللي ما يوجد. لكن الله سميع بصير والمخلوق سميع بصير، صح؟ لكن في تفاوت بالسمع والبصر. أما السمع والبصر، السمع والبصر المعنى واحد. ما معنى يسمع ويبصر؟ يعني يسمع ويبصر في الخالق وفي المخلوق. خالق المخلوق، خالق يسمع ويبصر، المخلوق يسمع ويبصر، واضح؟ لكن هل سمع الخالق وإحاطته بالمسموعات كسمع المخلوق؟ جواب لا. هل بصر الله وإحاطته بالمبصرات كبصر المخلوق؟ لا. هل معنى سميع وبصير في الخالق ومعنى سميع وبصير في المخلوق متشابه؟ نعم، سميع وبصير معناها في الخالق سميع وبصير، في المخلوق هل معنى في المخلوق سميع وبصير معناه يتكلم ويأكل ويشرب؟ لا، معناه سميع وبصير يعني يبصر ويسمع. فنفي التمثيل ليس معناه عدم الاشتراك في أي وجه من الوجوه، لا، المعاني موجودة في الخالق والمخلوق. نعم. بحيث يثبت لأحدهما من الجائز والممتنع والواجب ما يثبت للآخر، ولا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه مما يعلم بضرورة العقل وبداهة الحس انتفاؤه، وإذا كان كذلك لم يكن لنفيه فائدة. وإن أريد بالنفي مطلق التشابه، أي نفي التشابه من بعض الوجوه، فهذا النفي لا يصح، إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه، وقدر مختص يتميز بكل واحد عن الآخر، فيشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. نعم، صحيح. فالحياة مثلاً وصف مشترك بين الخالق والمخلوق، قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. لكن حياة الخالق تختص به، فهي حياة كاملة من جميع الوجوه، لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فإنها حياة ناقصة مسبوقة بعدم متلوة بفناء. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والمخلوق حي، يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي، صح؟ لكن في فرق كبير عظيم بين حياة الخالق وحياة المخلوق. فحياة الخالق لم يسبق عدم، ما كان معدوم بعدين صار خالق، لا. بينما المخلوق أين كنا قبل 100 سنة؟ معدومين. وقبل أن يخلق الله آدم ما كان في بشر، قال جل وعلا: لم يكن شيئا مذكورا، ما كان. ثم أين آدم عليه السلام وأين الأم السبق؟ مات، ونحن سنفنى أيضا، كل من عليها فان. لاحظ حياة الله عز وجل حياة المخلوق، كلاهما حياة، لكن حياة الله تليق به، لم يسبق عدم ولا يلحقها فناء، وحياة المخلوق تليق به، كان معدوما فأحياه الله ثم يموت يفنى، واضح؟ فإن قال طيب أهل الجنة أحياء لا يموتون أبد الآبدين، والله حي لا يموت أبد الآبدين، فماذا سيكون الفرق حينئذ يوم القيامة بين حياة الحي القيوم الذي لا يموت وبين حياة أهل الجنة الذي لا يموتون؟ أيضا فرق كبير جدا. أولا حياة الخالق ما زاد حياته التي لم يسبقها عدم، بينما أهل الجنة صحيح أنهم أحياء لكن كانوا أموات، الله الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فكانوا معدومين، ماتوا ما كانوا موجودين، ثم حيوا ثم ماتوا ثم أحيوا، بينما الله عز وجل ما زاد حياته كاملة، لم يسبقها عدم. الآن طيب خلينا من اليوم دخلوا الجنة صاروا أحياء لا يموتون، نعم، ولكن الله عز وجل الحي القيوم، حياته قائم بنفسه، ما في أحد يحييه، بينما أهل الجنة أحياء فلنحيينهم حياة طيبة، الله عز وجل يحييهم. فرق بين الحي القيوم القائم بنفسه ما في أحد يمده بالصفة، وبين الحي الذي الله يحييه، واضح فرق كبير. فالله في جميع صفاته قيوم يعني قائم بنفسه، بينما المخلوق في جميع صفاته الله قائم عليه، الله يعطي سمع يعطي بصر يعطي حياة يعطي قوة، فرق كبير بين صفات الخالق وصفات المخلوق. نعم تفضل. القدر المشترك وهو مطلق الحياة كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، لكن ما يختص به كل واحد ويتميز به لم يقع فيه اشتراك، وحينئذ لا محذور من الاشتراك في هذا المعنى الكلي، وإنما المحذور أن يجعل أحدهما مشاركا للآخر فيما أن يجعل أحدهما مشاركا للآخر فيما يختص به. ثم إن إرادة ذلك أعني نفي مطلق التشابه تستلزم التعطيل المحض، لأنه إذا نفي عن الله تعالى صفة الوجود مثلا بحجة أن للمخلوق صفة وجود، فإثباتها للخالق يستلزم التشبيه على هذا التقدير، لزم على نفيه أن يكون الخالق معدوما، ثم يلزمه على هذا اللازم الفاسد أن يقع في تشبيه آخر، وهو تشبيه الخالق بالمعدوم لاشتراكهما في صفة العدم، فيلزمه على قاعدته تشبيهه بالمعدوم، فإن نفى عنه الوجود والعدم وقع في تشبيه ثالث أشد، وهو تشبيهه بالممتنعات، لأن الوجود والعدم نقيضان يمتنع انتفاؤهما كما يمتنع اجتماعهما. هذا كلام صعب على واحد مثل حمد، صح يسوق طيارة لكن هذا كلام صعب، صار تعرف انجليزي بس ما هالكلام. هذا كلام سهل جدا، يقول لو نفينا التشابه المطلق يعني أبدا ما في تشابه بين الخالق والمخلوق، يقول لو وقعنا في حرج كبير، في تشابه في أصل الصفة لا في كيفيتها وحقيقتها، لكن الله موجود والمخلوق موجود، هذا نوع تشابه، لكن هل وجود الخالق أو وجود المخلوق؟ لا. قال إذا ما قلنا بهذا أن في تشابه في قدر مشترك بين الخالق والمخلوق سنقع في حرج كبير. كيف؟ إذا قلنا واحد من الاثنين، إما الله عز وجل أو المخلوق هو الموجود والثاني معدوم، إذا قلنا كلاهما موجود تشابه، ماذا نفعل؟ سنضطر نقول إيش؟ الله موجود والمخلوق معدوم، أو العكس، الله معدوم والمخلوق موجود، صح؟ ليش؟ لأنه يقول ما في تشابه مطلق بين كلاهما موجود؟ لا. كلاهما معدوم؟ لا. لأن إذا قلنا الخالق والمخلوق موجود كل منهم موجود هذا التشابه. طيب إذا قلنا كلهم معدوم تشابه، إذن لابد أن نقول الخالق موجود والمخلوق معدوم، أو العكس، المخلوق موجود والخالق معدوم. إذا قلنا كلاهما موجود تشابه ما يصير، يقولون هكذا. فكيف نخرج من الورطة هذه؟ إذا قلنا الخالق موجود والمخلوق موجود لابد أن نجعل أحدهما موجودا والآخر معدوم، فماذا نفعل؟ ورطة. إذا قالوا لابد أن نقول الخالق هو المعدوم فمثلوه بالعدم، لأن في مخلوقات أيضا معدومة بعد، ولا لا؟ في مخلوقات معدومة، أنتم تعرفون عرش الرحمن، سمعتوا فيه بالقرآن عرش الرحمن، صح؟ طيب عرش الرحمن الثاني ما في عرش الرحمن الثاني، إذا هذا معدوم، صح؟ معدوم عرش الرحمن الثاني معدوم. فهل يقال حينئذ أنك قلت ها معي عرش الرحمن الله معدوم، مثلتها في العرش الرحمن الثاني اللي معدوم، ما يصلح نقول الله معدوم، خلينا نقول الله موجود. طيب إذا قلت الله موجود قلت المخلوق معدوم، عشان إذا قلنا المخلوق موجود صار تماثل، لا تقول المخلوق معدوم، هذه ورطة، هذا احنا موجودين مش معدومين، احنا معدومين ولا موجودين؟ موجودين. كيف أنت تقول المخلوق معدوم؟ غير لا ما تضبط بعد، إذا قلت الله معدوم ما ضبطت، وإذا قلت المخلوق هو المعدوم ما ضبطت، إذا قلت الله موجود والمخلوق معدوم ما ضبطت، اعكس ما ضبطت، ما تضبط إلا أن تقول ماذا؟ الله موجود والمخلوق موجود، لكن وجود الخالق يليق به لا يماثل وجود المخلوق. فكر هذا المبتدئ، فكر فكر، قال لي والله صورتوني خلنا أطلع شو أسوي ماذا أفعل. ها لقيتها، الله عز وجل لا معدوم ولا موجود، نرتاح، لأن إذا قلت الله موجود مثلته في المخلوق الموجود، وإذا قلت الله معدوم مثلته في المخلوق المعدوم. وأنا ما بالتمثيل ما بالتشبيه، أحسن شيء يقول الله عز وجل لا موجود ولا معدوم، ظن نفسه حين ارتاح وتخلص من التمثيل. قيل لو أنت أن وقعت بما هو أسوأ، مثلت الله بالممتنعات، هذا أسوأ شيء، في موجودات في معدومات في ممتنعات، هل ممتنع؟ أسوأ الحالات. ما هو الممتنع؟ اللي لا يمكن أن يوجد، يعني المعدوم ممكن يوجد، واحد ما عنده عيال مثل أيمن بن علوش لأنه مش متزوج، وين عيالك؟ ما عندي، ما عندي زوجة أصلا، لكن يمكن أن يوجد أو لا يوجد، يرزق الله زوجة ويتزوج ويصير عنده ولد. فالمعدوم ها ممكن يتحول من معدوم إلى موجود، لكن الممتنع هذا أسوأ من المعدوم، أسوأ من المعدوم. قال إيش كيف مثل الممتنع؟ قال كالجمع بين نقيضين متقابلين أو رفعهما، كالعدم والوجود، موجود معدوم، إيوك الله عز وجل لا معدوم ولا موجود، لا موجود ولا معدوم، هذا لا يمكن، لأن الوجود والعدم وصفان متقابلان تقابل نقيضين، إما أن يكون الله موجود وليس بمعدوم، أو الله عز وجل معدوم ليس بموجود. ما الذي مستحيل ممتنع؟ أن يكون الله موجود ومعدوم، أو يكون الله لا موجود ولا معدوم، هذا ما يقبله العقل. هذا إيش يسمى الذي لا يقبله العقل؟ يسمى موجود، يسمى موجود ولا معدوم ولا ممتنع؟ ممتنع، هذا أسوأ شيء. فهم في البداية قالوا الله ليس موجود حتى لا نمثله بالمخلوق الموجود، فروا، قال لا نقول الله موجود، احنا موجودين والله موجود، مثلنا مثلنا مثلنا، انحش. ماذا فعلوا؟ قال الله معدوم، الله معدوم، في مخلوقات معدومة مثل العرش رقم 2 لله، ما في العرش واحد، والله مثلناه بالمعدوم، انحش، اهرب، ممتنع. انت وقعت بما هو أسوأ، على الاقل المعدوم مثل اولاد ايمن بن علوش مش موجودين، لكن ان شاء الله رزقه يتزوج الاولاد، لكن المعدوم الممتنع هذا أسوأ شيء. فهم فروا من تمثيل الله بالموجودات، ثم مثلوه بالمعدومات، ثم مثلوه بالممتنعات، يعني من شر الى شر الى اشر. كان يعفيهم هذا كله يقول ماذا؟ الله متصف بما وصف به نفسه، وصف به رسول صلى الله عليه وسلم، من غير أن يماثل صفات المخلوق، صفات خالق تليق به وصفات مخلوق تليق به، والحمد لله. ما زال صعبا والكلام واضح، مع الاستمرار تجي مناسبة ثانية وثالثة ورابعة يصير سهل. نعم. فإن قال قائل إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه في ذلك الوجه ما يجوز على الآخر، وامتنع عليه ما يمتنع، ووجب له ما يجب، فالجواب من وجهين: أحدهما المنع، فيقال لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة أن يتماثل فيه فيما يجوز ويمتنع ويجب، لأن مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة. يقول أبدا ما هو صحيح كلامكم، إن إذا اشترك اثنان في صفة اجتمع فيما يمتنع وما يجوز وما يجب، صحيح أبدا، فالخالق والمخلوق اشتركان في كثير من الصفات، لكن ما يجب لله لا يجب للمخلوق، فالله الحي حياته واجبة، يعني لا يمكن أنك إيش أن الله يوم الأيام ما يكون حي، صح؟ بين المخلوق اليوم حي بكرة ميت، ويجوز على الله أن ينزل السماء الدنيا وأن يجيء، وليس بالضرورة المخلوق أن ينزل السماء الدنيا، هو ما صعد السماء عشان ينزل، صح؟ ويمتنع، فالخالق يمتنع في حقه الموت، بينما المخلوق ما يمتنع في حقه الموت، صح؟ الخالق موجود والمخلوق موجود، ومع ذلك ليس بالضرورة أن يكون كل ما يجب لله ويجوز له ويمتنع عنه ينطبق المخلوق فيجوز له فيمتنع عنه ما يمتنع لله، ويجوز ما يجوز لله ويجب ما يجب لله، ليس بصحيح. نعم. الثاني التسليم، فيقال هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه، ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، فإذا اشترك في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرة اختص كل موصوف بما يستحقه ويليق به، كان اشتراكهما في ذلك أمرا ممكنا لا محذور فيه أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فإن كل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفاه لزمه تعطيل وجود كل موجود، لأن نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. نعم، نفس الأذكياء وهم إيش يعني ما فهم هذا. أنا أذكر الآن بعض أهل الشبهة هؤلاء يأتي بالشبهة يعني يخدع الناس أنه هو اللي فاهم، هو اللي عارف يناقش الملحدين، هو اللي كذا، ويسفه للسنة ويسفه. كلنا اليوم شبهات والحاد وإنترنت وكذا، بعض الناس اليوم في الإنترنت يطرح سؤال: هل يستطيع الله أن يخلق إله مثله؟ دور الجواب ولا جاوب الناس، بس يبهر الناس أنه شوف السؤال الصعب هذا، أنا ومثالي له، هكذا يوهم الناس. من هذا السؤال تافه، تافه جدا. هل يستطيع الله أن يخلق إلها مثله؟ الجواب عليه صعب؟ لا، سهل جدا. أنت ماذا تريد؟ تريد أن الله يستطيع ولا يستطيع، يعني تريد أن تجمع بين النقيضين، تريد أن الله يستطيع على كل شيء قدير، وتريد أن الله لا يستطيع وعاجز، تريد أن يكون الله واحد لا شريك له ولا مثيل له، وتريد أن يكون الله له شريك وله مثيل. هذا طلب المجانين الذي يريد أن يجمع بين النقيضين، والنقيضان المتقابلين ما لهم؟ لا يجتمعان ولا يرتكعان. ها، نشوف، نجرب. الأخ ابن نشاط، لو قلنا له: والدك حي ولا ميت؟ والده أعرفه شخصيا رحمة الله عليه، متوفى، هذا ابن نشاط، أبوه اسمه ناصر رحمة الله عليه، فقال لنا: والدي حي وميت. ابن النشاط: يلا مستعجل، عطني الجواب، والدك حي ولا ميت؟ قال: لا حي ولا ميت. لا حول ولا قوة الا بالله، مرة يقول لا حي وميت، ومرة يقول لا حي ولا ميت. فيك شيء ابن النشاط؟ عطنا الجواب الصافي، لازم شي يقول، خلي يقول لنا واحدة من الثنتين، يا اما يقول ميت الله يرحمه، او يقول حي الله طول عمره طاعة الرحمة، صح ولا لا؟ اما بيقول لا حي ولا ميت، او يقول حي وميت، العقلاء يشكون فيك، يا انك مجنون يا انك سكران، ها ولا مبنج، صح ولا؟ انك تقول عن شيء واحد تصفه بوصفين متقابلين تقابل نقضين، حي وميت، او تنفي عنه وصفين متقابلين تقابل نقضين، لا حي ولا ميت، ما الذي يقبل العقلاء؟ ان يكون حيا ليس بميت، او ان يكون ميتا ليس بحي. ما الممتنع؟ ان يكون حي وميت، وأن يكون ها لا حي ولا ميت، هذا ممتنع. عطني الصافي، إما أن يكون حي ليس بميت، أو ميت ليس بحي. أما حي وميت، لا ميت ولا حي، هذا ما يصلح. واضح؟ واحد قالك مسؤول تستاهل، هذا أنت من الشيط بالعمل كذا، روح إجازة يومين بس، خليك مبكر هاليومين، حاضر من 7 إلى 2 ما تطلع. شلون تبي اطلع اجازه يومين وتبي اداومها اليومين؟ الظاهر مسؤولنا مو صاحي، شلون إجازة وشلون أداوم؟ أنت روح سافر مهمة رسمية، بس ها خليك داخل البلد وداوم. شلون أسافر شلون أكون موجود؟ المسافر ليس بموجود والموجود ليس بمسافر. تريدني أكون مسافر وأنا أكون موجودة؟ أو هل يقول أبوي لا حي ولا ميت؟ أو الثاني اللي أخبل منه شو يقول؟ أقول أبوي حي وميت. هذا ما يصلح، حي وميت ما يصلح، لا حي ولا ميت ما يصلح. لماذا؟ لأن الحياة والموت وصفان متقابل تقابل نقيضي. نأتي الآن السؤال اللي مسوي صعب، هل يستطيع الله أن يخلق إلها مثله؟ يريد أن يكون الله ليس لك مثل شيء، ويريد أن يكون الله مثله شيء. يريد أن الله واحد لا شريك له، ويريد الله اثنان، ما يصلح. تبي هذا وهذا؟ ما يصير. هل تريد، هل يستطيع الله أن يخلق حجر كبير كبير كبير حتى أنه لا يقدر على حمله؟ يعني ماذا يريد هنا؟ أن يجمع الله بين نقيضين، أنه على كل شيء قدير وأنه عاجز عن بعض الأشياء. إذا كان عاجزا لن يكون على كل شيء قدير، وإذا كان على كل شيء قدير لن يكون عاجز. يعني إيش الصافي؟ يعني يقدر ولا ما يقدر يخلق حجرا كبيرا؟ عطني الصافي. الصافي أن سؤالك غلط، سؤالك لا يسأل العقلاء. تريد أن تجمع بين نقيضين أو أن ترفع النقيضين، ما يصلح هذا. وإنما الذي يصلح أن يكون الله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء، أو الله يعجزه شيء وليس على كل شيء قدير. أما تريد أن يخلق حجر لا يستطيع أن يحمله، يعني تريد أن تصف الله بوصفين متقابلين تقابل النقيضين، هو على كل شيء قدير وهو عاجز. إن كان عاجزا فلن يكون على كل شيء قدير، وإن كان على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. تبي هذه ولا هذه؟ أما تريد أن تجمع بين النقيضين، هذا النقيضان متقابل تقابل النقيضين لا يجتمعان في مخلوق فضلا أن يجتمعان في الله عز وجل. واضح؟ لكن إذا كان هذا التقابل تقابل النقيضين مش تقابل مختلفين، لأن التقابل المختلفين ممكن، مثلا شيء لا أسود ولا أبيض، طيب أحمر ممكن وليس ممكن، أصفر أنا أقول عن هذا الشيء ها اللون هذا أزرق، شايفين الحين أزرق بيد الكتاب أزرق، ها هذا اللون لا أحمر عفوا لا أسود ولا أبيض، نفيت عنه السواد والبياض، والسواد والبياض إيش متقابل تقابل ماذا؟ النقيضين ولا المختلفين؟ مختلفين، الأسود يختلف عن الأبيض والأبيض يختلف عن الأسود، وهذان ممكن أن يرتفع فيقال هذا أخي أزرق، لا هو أسود ها ولا أبيض. لكن الوجود والعدم متقابل تقابل ماذا؟ المختلفين ولا النقيضين؟ نقيضين. ويلزم من ذاك ماذا؟ أن يثبت أحدهما وينتفي الآخر. أما ينتفي الأول، أن يثبت الأول ينتفي الثاني، أو يثبت الثاني ينتفي الأول. ما الممتنع؟ أن يجتمعا. وما الممتنع أيضا؟ أن يرتفعا. ما الممكن؟ أن يثبت الأول ويرتفع الثاني، أو يثبت الثاني ويرتفع الأول. تذكروا هذه ها؟ واضح؟ واضح؟ واضح من واضح؟ وراح تتكرر هذه، بس العلم يحتاج تكرار، حياة العلم مدارسة له، راح تشوفها سهلة. وتشوف هذا قاعد هايط ويقول لكم عطونا الجواب، سهل الجواب. يقول أصلا أنت يا مصاحي يا سكران يا تهايط على الفاضي، جاي تريد أن تجمع بين النقيضين المتقابلين تقابل النقيضين، هذا لا، هذا لا يجتمعان ولا يرتفعان. فهؤلاء يقول الله لا يماثل المخلوقين، ليس بين خالق المخلوق تشابه مطلق. إذ أثبتوا الوجود لخالق المخلوق قالوا تمثيل. طيب الله معدوم ولا موجود؟ إن قلت معدوم مثلته بالمعدومات، وإن قلت موجود مثلته بالموجودات. ما المخرج؟ قال ممتنعات. أنتم وقعتم منه أسوأ. يعني الآن الأشياء على ثلاث درجات، موجودات معدومات ممتنعات. أحسن ما فيها إيش؟ موجودات، ثم المعدوم. شوف المعدوم هذا أحسن على الأقل من الممتنع. الممتنع واضح؟ فهم مثلوا الخالق جل وعلا بالممتنع أسوأ شيء، بحجة ماذا؟ نفي التمثيل، للهروب من التمثيل. فهربوا من تمثيل الخالق والمخلوق، زعموا مع أنه ليس بينهما تماثل. وإن كانت للخالق صفات والمخلوق صفات ويشتركان، الله جل وعلا سميع بصير والمخلوق سميع بصير، الله حي والمخلوق حي، ليس بينهم تماثل. وإن اشتركا بالصفة بأصل الصفة لكن ليس بين تماثل. ليه؟ من أين التماثل؟ أين التشابه؟ أصل الصفة سمع بصر، سمع بصر. أين التباين؟ في حقيقة الصفة، فسمع الله يليق به وبصره يليق به والمخلوق سمعه يليق به، ما في تمثيل. لكنهم هربوا لأنه وقع في قلبهم التمثيل، فوقعوا في ماذا؟ في التعطيل. لما تابعناهم حتى المخلوق بعد في مخلوقات معدومة، قال لي والله مثلنا بالمعدوم، أهرب بعد، فقال الله ممتنع، فانتقلوا من سيء إلى أسوأ إلى الأسوأ. وكان يقيم عن هذا كل ماذا؟ الإيمان بكل ما أثبت الله نفسه في كتابه وأثبت له رسول الله في سنته من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهمت شيئا؟